بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستمر إن شاء الله في تفسير سورة القيامة إلى الآية 20، وصلنا إلى الآية 20. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكلمة كلا تأتي للرفض ولاستبعاد ما يظنون، أي ليس الأمر كما زعمتم يا معشر المشركين مشركي مكة، ألا بعث ولا جزاء. كلا لا تظنون أنه ليس هناك بعث ولا جزاء ولا قيامة ولا حساب ولا جنة ولا نار. كلا بل، وكلمة بل يعني ما تظنون منفي، والحقيقة والواقع أنكم تحبون العاجلة. كلمة بل يعني بل الحقيقة والواقع وحالكم أنكم تحبون العاجلة. وما هي العاجلة؟ الدنيا. يعجبني مثلا بالمصري، كنا بنتكلم وحد لا اديني حقي على الناشف، هلا الآن دلوقتي مش بعدين، تقول لي بعدين هلا عايز حقي على الناشف هلا بالوكيل، ما يقولوا أهل الصعيد. فكلا بل تحبون العاجلة. فالحقيقة والواقع وحالكم أنكم تفضلون وتعشقون وتحبون هذه الدنيا العاجلة السريعة. الدنيا تقابلها الآخرة، والعاجلة تقابلها الآخرة. فمن أوصاف الدنيا أنها دنيا متدنية دنية، وأنها عاجلة سريعة. وتذرون الآخرة. لماذا يحبون العاجلة؟ المثل العام يقول لك عصفور في اليد والعشرة في الشجر. رامي طير. أنا بشوف الدنيا زخرفها، زينتها، حلاوتها، رخاؤها، الركون إليها. تصلي خصوصا في فصل الشتاء كل يوم تتوضا، وبس وضوء أحيانا يكون عليك غسل كمان في الشتاء. طيب تطلع الشمس متى؟ شي 7:30 تقريبا اليوم تقريبا، وتغيب 5:15. حصلي فيهم دول فجر ظهر وعصر ومغرب، 4 صلوات في 10 ساعات، 4 صلوات في 10 ساعات. ليش؟ الله أمرها. طيب ما بيمشي الحال باثنين بدل 4؟ مش على مبدأ مسيلمة. مسيلمة أجوا أتباعه قالوا يا نبي الله، أنه عم تعمل أنه نبي. قالوا طيب ما فينا نصلي بدون وضوء، الوضوء المية قليلة، طول عمر الجزيرة العربية ماء قليل. على بسيطة صلوا بدون وضوء. بعد كم شهر قالوا يا نبي الله، وحاشا لله أن يكون له أنبياء مثلهم. طيب 5 صلوات كثيرة، لأنه كان يضاهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بسيطة صلوا بكير بالمساء اثنين بكفوا، ما هو مشكلة. لا، هذا دين رب العالمين، هذا دين رب العالمين. ولا تأتي الرخص إلا منه جل جلاله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث لما يأتي التيمم تشريع ما في بدون شيء. كلا بل تحبون هذه الدنيا وزينتها وزخرفها وتخلدون إليها. ما هو الخلود؟ الإطمئنان والركون. ما بده يعمل شيء الإنسان في الفعل. في ناس لو نيمتهم 24 ساعة بقولك إذا في 25 ما بنام 25 كمان. طيب هو شو مش عليه وبيرجع البطن. وفي ناس بالعكس ما بتنام. ليش؟ تعرفوا ليش ما بتنام؟ مش في طاعة الله. جمع المال. في منهم لا تنام من أجل جمع المال، منهم لا تنام من أجل الشهوات. أنا أذكر اثنين من الأشقياء في بلادنا تعاهدا مع بعض، قال من الله عايشنا 60-70 سنة مقضيها كلها بالنوم، قوم نشرب نروح على السينمات نطلع هون، لازم نعيش الحياة اللي الله بده يعطينا إياها نتمتع فيها، طبعا المتعة الحرام يعني. فتعاهدوا أنه ما يناموا إلا قليل، 3-4 أيام لا يناموا ممكن كم ساعة. ليش؟ مشان يتمتعوا في الدنيا. الله أعطيك تأكل وبتشرب وبتتفرج وبتدخن وبتسكر وبتعربد وبتنام، مثل ما قالت أم كلثوم: فما أطال النوم عمرا ولا أثر في الأعمار طول السهر. العمر ما بيطول، النوم ما بيطولش العمر عم تقولهم، والسهر ما بيأثر فيك، اسهر وياك تنام مشان تستمتع في هذه الدنيا. فلسفة موجودة. فالناس يركنون ويخلدون إلى الدنيا، بل تحبون هذه العاجلة. واحد يقول لك قوم صلي، صوم، احرم نفسك الأكل والشرب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولك الجنة ولك الريان، تدخل الجنة من باب الريان. ايش بدنا شغله هذه؟ انا هاي شوف الدجاج اللي شو يسموه انتم، الفراخ المأمر والمحمر بتركوه حتى بالحلال، يعني اقصد مش لما بتكلم عن الخنزير والخمر، خلينا الدجاج واللحم والخروف والبيئ والستيك كله اتركه، مش هتقول لي بدي ادخل الجنه من الريان الاخره، هذيك بعيد. في ناس هكذا للاسف. لذلك بل التأكيد وتحقيقا حالكم أنكم تحبون هذه الدنيا العاجلة وملذاتها، وتذرون وتتركون أجر الآخرة ونعيمها. لا تريدونه، لا تريدون نعيم الآخرة ونعيم الجنة، بل تريدون زخرف ومتعة الحياة الدنيا. هذا معناه من الناس من يختار الآخرة، ومن الناس بل أكثر الناس يختارون هذه العاجلة. فلذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات التالية أعطانا نتيجة ما لهؤلاء وما لهؤلاء. إيش لهم هدول وإيش لهم هدول؟ ماذا لهؤلاء وما أعد الله لهؤلاء وما أعد لهؤلاء؟ بدأ بأهل اليمين، بدأ بأهل الآخرة. مع العلم قال تذرون الآخرة، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. من أراد الآخرة قدم وصفهم. قالت الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عبر أو الآية عبرت عن الإنسان بوجهه، لأن أشرف شيء في الإنسان وجهه ورأسه. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل رؤوسنا فوق مش تحت، جعل القدمين تحت، right؟ إنما انظر البهيمة سوى قدميها برجليها ثم جعل الرأس بينهما. لما بتاكل البهيمة هي تنزل للأكل، أما لما بدي أكل الإنسان هو بيرفع عليه الأكل. شفتوا شي مرة بهيمة مسكت في يدها بثلاث أصابع تأكل ترفع لفوق؟ ما عم بتكلم عن الزرافة، هذا الاستثناءات، عم بحكي بشكل عام، ما عم استثناء. محل بتأكل الزرافة ما حدا في يوصل، حتى عوج ما بيوصل. تعرف عوج؟ أيام نوح عليه السلام قال كان طويل هكذا، كلون في الروايات، قال إذا بيزع البحر يمشي يمشي يمشي بالبحر حتى ما يوصل، يعني مد وين لسرته يا ما في كم. هو آدم عليه السلام كان 60 ذراع، فهو يمكن أطول من آدم لأنه طويل، كان يضرب عفوا نوح، يقول في زمن نوح عليه السلام طويل، فبيضرب يده بيطلع سمكة بيرفع فوق بشويها تشتغل يعني بالشرط سهل، يعني بينزل بعدين يأكلها. المهم الإنسان مهما كان طويلا لا يستطيع أن يأكل بأعلى من الزرافة، ولكن هذا استثناء. بشكل عام البهيمة أعزكم الله تنزل رأسها للأكل تحت في الأرض، أما الإنسان لأن الله أكرمه ولقد كرمنا بني آدم كما قال تعالى في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم بني آدم، وفي آية أخرى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان الله خلقه في أحسن صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين كما قال قبلها ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فعندما يريد يأكل الإنسان يأتي الطعام إلى فمه إلى رأسه، فهنا الرأس والوجه هو أشرف شيء في الإنسان. فعندما نقول الوجه معناها الشخص نفسه، ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى عيش وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى ربك ليس الوجه فقط إنما ربك يبقى، ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه إلا هو سبحانه وتعالى. فهنا وجوه بدأ الحديث عن أهل اليمين، وجوه يومئذ ناظرة. النظارة هي الخصوبة، هي اللمعان، هو البريق، هي علامة أهل السعادة. وجوه أهل السعادة، وجوه أهل اليمين يوم القيامة ناظرة أي مشرقة ناعمة، عليها بريق. regardless بغض النظر عن لون الإنسان في الدنيا، هذا لون دنيوي، أما في الآخرة الإكرام والجزاء والنعيم يعلو وجوه المؤمنين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ترى خالقها ومالك أمرها فتتمتع بتلك الرؤية. وهنا مسألة عقائدية نشرحها قليلا، هل يرى الناس المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لا نراه في الدنيا، لا نراه في الدنيا. وموسى عليه السلام بماذا تميز؟ بأنه كليم الله، الله يكلمه بدون جبريل. موسى عليه السلام لا يحتاج إلى جبريل حتى يأتيه الوحي أو حتى يكلم الله، إنما الأنبياء كلهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان وسيطهم جبريل أمين الوحي. هذه الوجوه الناظرة في هذه الآية إلى ربها ناظرة. موسى عليه السلام قال أنا كليم الله أكلم الله، الله يكلمني بدون واسطة، فلماذا لا أطلب الرؤية أن أراه؟ قال ربي أرني أنظر إليك. بعض العلماء الذين يقولون الناس لا يرون ربهم يستشهدون بقوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقول الله تعالى لن تراني استدل به بعض من يرى هذه المسألة أن الله أجاب قال لن تراني، إذا موسى لا يرى الله إذا فكيف نحن البشر العاديين لا نرى الله عز وجل. أما الرأي الآخر وهو الأقوى وهو الصحيح والأصح أن موسى عليه السلام لا يسأل مستحيلا، وموسى كان من أعلم بني إسرائيل حتى أعلم أنبياء بني إسرائيل، حتى لدرجة أنه سوى خطبة فسئل هل هناك أعلم من؟ قال لا ليس هناك أعلم، فالله سبحانه وتعالى أرسل له الخضر. ولكن لا يعني أنه لم يكن، كان من أعلم أنبياء بني إسرائيل، فلا يسأل الله عز وجل شيئا لا يكون. وإنما تعجله في الدنيا، يريد أن يرى الله في الدنيا. فالله عز وجل أجابه عن الدنيا أنك لن تراني في الدنيا. ولكن الزمخشري وهو معتزلي، المعتزلة نفات الرؤية، يقولون لا يمكن أن نرى الله، فقال لن تأتي من الدنيا إلى الآخرة، تستغرق إلى الآخرة، لن تنفي في الدنيا وتنفي في الآخرة، فسموها لن الزمخشرية. فإذا واحد يقول لك امشي، قال ما بدي امشي، تعال، قال لن امشي معك، طب احنا بعد بكرة، لا، قال له مش لا بكرة بعد ولا في الآخرة، لن الزمخشرية، قال له لن امشي معك على فتوى النحوي الزمخشري. الخلاصة أن هذه مسألة عقائدية ينبغي أن يؤمن بها المؤمن المسلم والمسلمة، أنهم يرون الله عز وجل في الآخرة في الجنة. ومن إكرام الله تعالى لهذه الوجوه أنها ناضرة مشرقة منعمة، يزيد نعيمها وتزيد متعتها برؤية ربها يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا منه. آمين. مش هذا الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأخ الله مقدمة هذا النعاب قرأت الشيخ الإسلام أنه يقول أنه يكون أقرب للشيخ بصلاته، أقرب نظر في بيوم معين أيام المسلمين في الجنة، أنهم كلهم في مساحة كبيرة. بعرفش مقدمة هذا النعاب، هلا الآن نذكرها إن شاء الله. مش هذا الله صلى الله عليه وسلم أنه من يروا ربهم يوم القيامة في أحاديث صحيح؟ لا طبعا، هناك أحاديث صحيحة في رؤية الله سبحانه وتعالى، حتى لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة، هل ناقصكم شيء؟ بمعنى الحديث، في شيء ناقص عليكم؟ لا. ألم تبيض وجوهنا؟ يا ما تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم يبدأوا يذكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، ثم الله عز وجل يجعلهم ويكرمهم بأن يروا إليه، يروه وينظرون إليه، فما أعطوا متعة في الجنة ونعيم في الجنة أفضل من متعة النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبالمقابل وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذن القضية، الذين أحبوا العاجلة ووذروا الآخرة، أي تركوا الآخرة، حتكون وجوههم في الآخرة. وكلمة يومئذ تعود إلى أي شيء؟ يومئذ هي ظرف زمان، تعود إلى الآخرة التي تركوها. وجوه يومئذ أي يوم القيامة باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه أهل الشمال، وجوه الأشقياء يوم القيامة باسرة أي عابسة كالحة شقية، يرى على وجهها أثر الشقاوة، عكس السعادة، عكس أهل السعادة. تظن أن يفعل بها فاقرة. ظن أحيانا يقولون على بابه، وأحيانا تكون على غير بابه. ظن يعني يظن، يحسب، بفكر. وظن هذا إذا جاءت على بابها، أما إذا جاءت على غير بابها، ظن يعني تيقن. فهنا ظن على بابها، أم بمعنى تيقن هنا؟ هذه الوجوه تظن أن يفعل بها فاقرة، متيقنة يقينا، خلاص رأت أمامها يقين أن تنزل بها مصيبة عظيمة تقسم فقار الظهر. تظن أن يفعل بها فاقرة، الفاقرة من فقرات الظهر، تنزل بها مصيبة وقاسية وتكسر الظهر. حتى اليوم الناس يستعملوا هذا التعبير، شو نزلت فيني المشكلة؟ أصمت لضهري. هذا مثل إلى الآن يستعمله الناس. إذن هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى نتيجة أهل اليمين وأهل الوجوه الناضرة وأهل الشمال وأهل الشقاوة وأهل الوجوه الباسرة الكالحة والعياذ بالله. نقف هنا إن شاء الله نستمر الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.